السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ محاضرة الحديث النهاردة. هنتكلم على الحديث المعلل، واحنا كل كلامنا السنة دي ان شاء الله عن الاحاديث الضعيفة. فالمعلل نوع من انواع الضعف. الحديث المعلل قد تكون العلة في المتن وقد تكون في السند. هنبتدي الاول بالتعريف اللغوي للمعلل. لغة اسم مفعول من أعله بكذا فهو معل. هنا التعرض للتعريف اللغوي ان هم اختلفوا، قالوا احنا ما ينفعش نقول معلل، المفروض ان احنا نقول حديث معل، لان اصل الفعل أعل، فالمفروض ان بالقياس اللغوي تبقى الكلمة معل مش معلل. ودي ناحية لغوية يعني مش هنحتاجها في علم الحديث. العلماء بتوع المصطلح استخدموا لفظ المعلل، منهم البخاري رحمه الله، وغالبا هما بيستخدموا الفعل أكتر من استخدامهم لكلمة المعلل. يعني تلاقيهم يقول إيه، وهذا الحديث أعله فلان، وهذا الحديث به علة، ما يهمنيش انا، المهم ان هو ايه، كلمة معلل معل، المهم ان هو ايه، كلمة استخدمت من قبل المحدثين وليها معنى معين، واصطلاح ليه معنى معين عندهم. تمام. طيب، العلة ديت الطعن فيها بيكون في الراوي. يعني انا عندي راوي، الراوي دوت انسان، لازم هيجي وقت عليه هيغلط، هيحصل له وهم، هيحصل له خطأ. فالراوي الثقة أو الراوي المقبول اللي حديثه معروف إن هو حديث صحيح أو حسن، لما بيحصل له خطأ بيتسمى حديثه حديث معلل. تمام. طيب، أنا عندي في تعريف اصطلاحي، وإحنا قلنا إن التعريف الاصطلاحي هو المهم بالنسبة لنا. التعريف الاصطلاحي للعلة هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن الظاهر السلامة منها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا بيكون عندي حديث، الحديث دوت زي ما بنقول كده شكله من بره مفهوش مشاكل، شكله من بره حديث صحيح، شكله من بره حديث حسن. ان هو الحديث دوت لما تبص للاسناد بتاعه هتلاقي الاسناد بتاعه الرواة بتوعه رواة ثقات عدول او صدوقين. المهم ان انت لما تبصي في الاسناد بتاعه لا بتلاقي فيه انقطاع ظاهر، ولا بتلاقي فيه طعن في الرواة بتوعه، وبتلاقي الحديث نفسه مفهوش مشكلة مثلا في الألفاظ بتاعته، مثلا لا فيها ركاكة ولا ألفاظ مش من ألفاظ النبوة. لا، انت بتشوف الحديث كله كده بتقول الحديث لو طبقت عليه القواعد المعروفة اللي انا اتعلمتها الاقي الخمس شروط بتوع القبول متوفرين فيه. تمام. علشان كده علم العلل دوت علم دقيق جدا. ليه؟ لان بيبقى الظاهر في الحديث ان هو حديث ايه، حديث مقبول. تمام. طيب، لو انا بصيت للتعريف بتاع العلة قال لك ايه، الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته. يبقى انا عندي هنا اهو شروط في الحديث علشان أقول إن هو حديث معلل أو حديث معل. إيه هي الشروط؟ إن العلة اللي تكون فيه ديت تكون علة قادحة. يعني إيه علة قادحة؟ يعني علة تؤثر على قبول الحديث، تمام؟ يبقى أول شرط لازم يتوفر في الحديث عشان أعله، علشان أقول إن ده حديث معلل، لازم العلة بتاعته يبقى فيها أول حاجة القدح في صحة الحديث، والتانية إنه يكون فيها غموض وخفاء، لأن هو بيقول لي إيه؟ مع إن الظاهر السلامة منها، يعني من بره كده الحديث شكله إيه؟ حديث سليم، لكن الغموض والخفاء اللي فيه مش أي حد يعرفه، مش أي حد يعرف إن الحديث ده فيه مشكلة. يعني إيه غموض وخفاء؟ يعني إيه غموض وخفاء؟ يعني أنا يكون عندي مثلا عندي حديث فيه راوي كذاب، فين الغموض والخفاء هنا؟ مفيش غموض وخفاء، يبقى هنا الحديث مش هيبقى اسمه حديث معلل، لا هيبقى اسمه حديث إيه؟ حديث موضوع، خلاص يعني إيه غموض واضح، وخفاء؟ تمام؟ طيب يبقى أنا عندي هنا هو الحديث علشان يوصف إن هو حديث معلل لازم العلة اللي فيه تتميز بحاجتين، الغموض والخفاء والقدح في صحة الحديث، ولازم يبقوا الاتنين مع بعض مجتمعين. يعني إيه؟ يعني لو توفر فيه الغموض والخفاء بس وما توفرش فيه القدح مش هيبقى معلل، ولو توفر فيه القدح لكن ما فيهوش الغموض والخفاء مش هيبقى اسمه معلل. طب مثال علشان نفهم القصة دي، لو أنا عندي حديث مثلا في أحد رواته كذاب، أنا هنا ما عنديش غموض ولا خفاء، فلان ده معروف إن هو كذاب، فخلاص ما بقاش فيه غموض وخفاء، فمش هيبقى اسمه حديث معلل، هيبقى اسمه حديث إيه؟ حديث موضوع. أو مثلا لو أنا عندي حديث فيه سقط ظاهر، في فترة زمنية ما بين الراوي وبين الشيخ اللي هو بيروي عنه، ما ينفعش ان هو يكون خد منه الحديث، فهنا مش هيبقى فيه غموض وخفاء، ده حاجة ظاهرة واضحة، تمام؟ طيب ممكن يكون الحديث فيه غموض وخفاء لكن ما فيهوش قدح في صحة الحديث، زي مثلا ايه؟ ان انا ابدل راوي ثقة براوي ثقة تاني، في غموض وخفاء لأن التمييز بين الراويين ممكن يكون صعب شوية، لكن الخطأ اللي حصل في الحديث ما أثرش على صحة الحديث. خدوا بالكم أنا هنا بتكلم على إيه؟ على العلة الاصطلاحية، وده هينقلنا للنقطة اللي وراها. إيه هي؟ إني أنا ممكن ألاقي في كتب المحدثين والنقاد لفظ العلة لكن مش بيطلق على العلة اللي احنا وصفناها بالوصف ده، ممكن تبقى في حاجة فيها سقط ظاهر ويقول الحديث معل، أو يبقى في مثلا راوي كذاب وتبص تلاقي ايه؟ وهذا الحديث قد أعله الناقد الفلاني بالراوي الفلاني لأنه كذاب. طب ما هي علة واضحة ظاهرة اهي، المفروض ان هي ايه؟ ما تدخلش تحت العلة الاصطلاحية. فنبتدي هنا نتكلم، نقول ايه بقى؟ طلعي كده فلاشتين من عند رقم 3 اللي هي قد تطلق العلة على غير معناها الاصطلاحي، وطلعي منها فلاشتين. الفلاشة الاولانية اكتبي العلة بمعناها الخاص والعلة بمعناها العام. العلة بمعناها الخاص يعني سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث، التعريف اللي احنا لسه واخدينه الاصطلاحي دوت. يبقى العلة بالمعنى الخاص يعني التعريف الاصطلاحي اللي احنا خدناه. العلة بمعناها العام ان ممكن علماء الحديث او المحدثين يطلقوا لفظ العلة على حديث الحديث دوت في حاجة ظاهرة مش خفية، أو العلة اللي فيه ما فيهاش قدح، يعني لا ينطبق عليها التعريف الاصطلاحي. تاني، أنا عندي معنيين للعلة، معنى خاص ان يكون في الحديث علة تقدح فيه، وان يكون الظاهر منه السلامة. ده اسمه ايه؟ العلة بالمعنى الخاص، العلة الاصطلاحية. طب والعلة بالمعنى العام؟ ان هم يلاقوا في الحديث خطأ او علة معينة، لكن العلة دي ممكن يكون سببها ظاهر، او ممكن تكون علة لا تقدح في الحديث. فده المعنى العام لكلمة علة. فاكرين زمان لما خدنا في سنة أولى المشهور الاصطلاحي والمشهور الغير الاصطلاحي؟ أهو برضو هنا علة اصطلاحية وعلة غير اصطلاحية، علة بمعنى خاص وعلة بمعنى عام. العلة بالمعنى الخاص يعني التعريف الاصطلاحي بتاع العلة. طب والعلة بالمعنى العام؟ يعني إن هو ممكن يقول لك لفظ العلة ومش قصده إن هي علة خفية قادحة في الحديث. تمام؟ طيب هنا بيقول لك إيه بقى؟ بيقول لك إن ما ذكرته من تعريف العلة في الفقرة السابقة هو المراد بالعلة في اصطلاح المحدثين، لكن قد يطلقون العلة أحيانا على أي طعن موجه للحديث وإن لم يكن هذا الطعن خفيا أو قادحا. طيب أنا عندي العلة بالمعنى العام قد تشمل حاجة من الاتنين. العلة بالمعنى العام قد تشمل حاجة من الاتنين. النوع الأولاني اللي بيبقى فيه علة ظاهرة، النوع الأولاني اللي هو فيه علة ظاهرة زي إيه؟ زي كذب الراوي. كذب الراوي مش محتاج بحث وتنقيب، ده هم عارفين الكذابين كلهم. لو شفتي كده نقاد الحديث يقول لك فلان ده كذاب، وفلان ده ما تاخديش منه حديث، وفلان او غفلته. احنا قلنا الغفله المره اللي فاتت، قلنا ان المغفل انه اللي تيجي تدخلي له احاديث مش بتاعته ويجي هو يرويها ويقول لك اه دي بتاعتي، ده المغفل، او عنده سوء حفظ. وكل ديت مالها؟ اسباب ظاهره في الطعن في الحديث، ومع ذلك قالوا عليه حديث ايه؟ حديث معلل. ده استخدام للمحدثين. الاصطلاح يا بنات بيبقى شيء اتفق عليه مجموعة من أهل فن معين، فممكن واحد يستخدم اصطلاح تاني بس يبين لي، يقول لي أنا قصدي كذا. تمام؟ بيقول لي كمان من ضمن العلل الواضحة الظاهرة اللي اتقال عليها إن هي علة وهي ما ينطبقش عليها الشروط الاصطلاحية للعلة النسخ. الترمذي أطلق على الحديث المنسوخ إن هو معل. لما الترمذي كتب في مقدمة كتابه العلل الصغير قال إيه؟ قال جميع ما في كتابي هذا من الحديث معمول به ما خلا حديثين، وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. هنا ذكر كلمة إيه؟ العلة. طب هل النسخ علة خفية؟ لا، النسخ مش علة خفية، لأن أنا بيبقى عندي النسخ بعرفه بأمور معينة وانتوا خدتوها في سنة أولى، إن هو مثلا يذكر دليل على النسخ، أو إن الصحابي مثلا يقول وإن الحكم ده اتنسخ. المهم إن انت بيبقى عندك، أو إن يذكر حديث تاني والحديث دوت يبقى تاريخه بعد تاريخ الحديث المنسوخ. النسخ خدناه السنة أولى تقريبا. تمام؟ طيب كل الأنواع بتاعة الموضوع الأولاني دوت، الكاذب والغفلة وسوء الحفظ والنسخ، كل دي حاجات ظاهرة ومع ذلك سميت بالإيه؟ بالعلة. النوع الثاني التعليل بمخالفة لا تقدح في صحة الحديث، كإرسال ما وصله الثقة وبناء ذلك، وبناء على ذلك فقد قال بعضهم من حديث الصحيح ما هو صحيح معل. ايه الجملة دي معناها ايه؟ بيقولك انه ممكن يبقى الحديث فيه علة معينة والعلة دي ما بتقدحش في الحديث ومع ذلك بيسموه معل، يبقى ده هنا قصدهم المعل بالمعنى الايه؟ بالمعنى العام. طب يعني ايه ارسال ما وصله الثقة؟ انا عندي واحد راوي ثقة وقال لي الاسناد بتاع الحديث موصول. يعني ايه موصول؟ يعني ما فيهوش ولا انقطاع خفي ولا انقطاع ظاهر، ولا وكل الرواة بتوعه مذكورين، والإسناد زي الفل ومتصل تمام. الثقة رواه للحديث والإسناد بتاعه متصل، ويجي واحد ثقة تاني يروي الحديث نفسه مرسل. ما أنا الحديث عندي ثابت بالإسناد المتصل، مش أنا الحديث ثابت برواية الثقة اللي رواه متصل، فاللي هيجي يرسله ده مش هيضر للحديث. زمان رواة الأحاديث، في منهم في بعض الرواة زي ابن سيرين مثلا، لما كان يبقى شاكك في الصحابي اللي هيروي عنه الحديث، فكان يعمل ايه؟ كان يرسل الحديث، يخاف يقول اسم تاني غير اسم الصحابي اللي هو، بس هو عارف ان الحديث فعلا سمع من الصحابي، بس هو مش عارف مثلا ايه، هو انس ولا ابو هريرة رضي الله عنهما. فتبص تلاقيه ايه تورعا، يروح عامل ايه، يروح قايل الحديث مرسل. فنفس الحديث دوت يجي راوي تاني، تابعي تاني، يروي عن الصحابي اللي هو سمع منه ابن سيرين. فهنا الحديث ما فيهوش علة قادحة، ما فيهوش علة قادحة. ليه؟ لأن إرسال ابن سيرين ما كانش سبب في إن الحديث يبقى ضعيف، لأن الحديث جالي من طريق تاني إيه؟ متصل. فعشان كده بيقول لك إيه؟ وقال بعضهم من حديث الصحيح ما هو صحيح معل. يعني ايه؟ يعني الحديث اللي رواه ابن سيرين دوت هو حديث صحيح، لكن أعل بان ما ذكرش فيه اسم الصحابي، لكن هو حديث صحيح لان في حد تاني رواه متصل. واصله الفكره دي؟ واصله لكم الفكره دي يا بنات؟ تمام. طيب بعد كده بيتكلم على علم العلل دوت، جلالته ودقته ومن يتمكن منه. خدوا بالكم ان معظم علم مصطلح الحديث على العلل. يعني كان شغل النقاد بتوع الاحاديث كله على العلل، لان السقط الظاهر اي حد هيبحث في احوال الرواة هيقدر يعرفه، الكذب، المنكر، المتروك بيبقى معروف. هتدخلي هتلاقي الراوي ده سيء الحفظ، هتبحثي في الكتب الحديثية هتلاقي مثلا الراوي دوت في طعن معين، فسهل ان انت تعرفي ان الخطأ اللي موجود في الحديث الظاهر دوت سهل ان انت تعرفيه. لكن علم العلل بقى هو ده الحاجة الصعبة، ان يبقى الحديث شكله من بره حلو لكن في خطأ لا يتبينه إلا النقاد الحفاظ المتمكنين من علم الحديث. علشان كده هو بيقول لك ان هو ايه، معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها، لأنه يحتاج إلى كشف العلل الغامضة الخفية التي لا تظهر إلا للجهابذة في علوم الحديث، وإنما يتمكن منه ويقوى على معرفته أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. ولهذا لم يخض غماره إلا القليل من الأئمة كابن المديني وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم والدارقطني. هنا العلماء دول اتميزوا عن غيرهم في علم العلل، لأن هم كان عندهم تعمق في معرفة الأسانيد والرجال وأحوال الرجال ومين متقن، ولو اتنين متقنين اتعرضوا مع بعض مين فيهم اللي ناخد أكتر ونرجحه، ومين أكتر ناس كانوا أصحاب لفلان. يعني مثلا أنا عندي مثلا راوي زي الأعمش، حصل اختلاف عليه، حد روى الحديث عنه مرسل وحد روى الحديث عنه موصول. طيب علماء العلل دول يعملوا ايه؟ يقولوا لك اللي رواه مرسل ده من اصحاب الاعمش الملاصقين ليه، اللي زي ما بنقول كده ما كانش بيفوت له ولا مجلس، ومتقن وحافظ. فيقول لك الحديث دوت الصحيح فيه ان هو يكون مرسل، هو ده الإسناد الصحيح بتاعه، إنه يكون إسناد مرسل، لكن اللي وصلوا أخطأ. بيعرفوا الكلام ده منين؟ من حفظهم للأسانيد ومعرفتهم بالرجال وطبقات الرجال والتمييز بين الرجال. دي معلومات بقى غزيرة غزيرة غزيرة، وخبرة وتعامل. فتلاقي الواحد منهم يسمع الحديث يقول لك آه الحديث ده فيه علة أول ما يسمعوا كده. زي كده كانوا بيشبهوها بإيه؟ كانوا يشبهوها عارفين كده اللي بيشتغل في الفلوس. زمان كانت الدراهم والدينار ذهب وفضة، فلما كان يمسك الدينار الذهب الحقيقي والمزيف، بمجرد ما يشوف يقول لك ده مزيف وده حقيقي. ما تروحي كده للسايغ، والسايغ أول ما تدخلي عليه وتدي له مثلا خاتم ولا سلسله وتقولي له عايزه ابيع دي، يبص فيها يقول لك لا دي مش سليمه، دي فالصو. عرف منين؟ مع ان شكلها ذهب، ده ممكن تكون مختومه كمان، يقول لك لا مش هاخدها. ليه؟ خبرته، عنده خبره. فكان علماء الحديث كانوا بيقولوا على نفسهم ان هم زي الصيار في دوت، اللي بيشتغل في النقود وعارف ازاي يميز بين المزيف وبين الحقيقي وبين الحاجة الفالصو وبين الحاجة القيمة الغالية. تمام. طيب الإمام أحمد رضي الله عنه رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله راح له واحد مرة بمجموعة من الأحاديث وعرضهم عليه، فالإمام أحمد قال له إيه؟ قال له أما هذا الحديث فهو مكذوب، وأما هذا الحديث فهو لا يصح كذا، وأما هذا الحديث فهو كذا، والباقي صحاح. فالراجل بص له كده قال له يعني أنت عرفت الكلام ده منين؟ يعني أنت جبت الكلام ده منين؟ قال له دي خبرة إحنا اكتسبناها. فقال له يعني إيه؟ لأ. فقال له طب هقول لك على حاجة. الإمام أحمد قال له إيه؟ قال له طب تعالى هقول لك على حاجة، خد الأحاديث ديت وروح بيها لحد من نقاد الأحاديث وشوفوا هيقولك عليهم إيه. قال له زي مين مثلا؟ قال له زي أبو زرعة. روح لأبو زرعة الرازي واعرض عليه الأحاديث اللي أنا إيه اللي أنت عرضتها عليا وشوفوا هيقولك إيه. خد الأحاديث ديت وراح بيها لأبو زرعة. راح أبو زرعة قال له على الحديث اللي قال عليه الإمام أحمد مكذوب، قال له لا أصل له. وقال له على الحديث الثاني نفس الكلام، وقال على الأحاديث الصحاح نفس الصحاح، يعني قال نفس الكلام اللي قاله الإمام أحمد ما عدا بس الحديث المكذوب قال عليه لا أصل له. فراح الراجل رجع تاني للإمام أحمد وقال له أنتوا إزاي أنتوا الاتنين من غير اتفاق بينكوا ومن غير مواطأة قدرتوا تقولوا نفس الكلام دوت؟ بس هو قال لا اصل له. فراح الامام احمد قال له ايه؟ ما الحديث المكذوب لا اصل له، يبقى احنا كده متفقين. قال له جبتوا الكلام ده منين؟ قال له دي خبره من التعامل مع الاحاديث وحفظ الاسانيد، علم يا جماعه. واللي بيتمكن منه، زي مثلا ما تيجي دايما الناس تشتكي من الدكتور اللي هو بيبقى استشاري كبير مثلا، يقول لك ايه ده ما بيخلينيش اتكلم، ده ندخل اقول له كلمتين ويروح كاتب لي الروشتة، ده حتى ما سمعنيش. لانك انت بمجرد ممكن مجرد ما يشوفك من قبل ما انت تشتكي يعرف العلة عندك ايه. خبرة عنده، علم، ممارسة. تمام. يبقى معرفة علم العلل ده محتاج ايه؟ ممارسة حديثية. طيب بعد كده هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدقة في علم العلل دوت ان هو بيتعامل مع الاحاديث اللي جمع شروط الصحة. يعني انا لو بصيت ظاهريا كده على الحديث هلاقي فيه اتصال اسناد، هلاقي الرواة حفاظ، هلاقي الرواة عدول، هلاقي ان مفيش شذوذ في المتن ولا في السند، وشكله كده واضح ان هو مفيهوش علة، شكله كده بيقول كده. لكن لو بحثت فيه هتلاقي فيه ايه؟ العلة ديت. علشان كده بنقول عليه الظاهر منه السلامة، شكل الحديث من بره ان هو حديث سليم. زي بنات كده لما تروحي مثلا عند الفكهاني وتلاقي مثلا عنده فاكهة معينة، وانت شايفة الفاكهة من بره شكلها جميل جدا وشكلها حلو فبتاخديها، فتروح ماما قايله لك ايه؟ لا استني، دي فيها سوسة من جوه، او التفاحة دي مدودة من جوه. طب عرفتي منين ده التفاحة شكلها جميل؟ من خبرتها بقى وتعاملها مع الحاجة دي. تمام، هو ده نفس المعنى تقريبا بتاع العلة. طيب بما يستعان على إدراك العلة، إيه اللمبة اللي بتنور لي ويبتدي عالم الحديث أو الناقد يقول لي خلي بالك أنا لاحظت في الحديث ده كذا، فهبتدي هاخده هعمل عليه بحث لأن الحديث ده شكله فيه علة معينة. يبقى من الحاجات اللي بتوضح لي او بتنور لي وتقول لي ان في علة في الحديث التفرد، تفرد الراوي. التفرد بتاع الراوي مش كل تفرد خطأ، لكن التفرد مظنة الخطأ. يعني ايه؟ يعني لما يجي لي راوي واحد بس روالي الحديث دوت، بيخليني اقول طب اشمعنى هو ده بس اللي جابه؟ لا استنى اما ادور عليه. طيب دورت ولقيته سليم ما فيهوش حاجه خلاص. لكن التفرد دوت بيخليني عايزه ابحث عن الحديث، عايزه اشوف الحديث دوت ايه العله اللي فيه. تمام، يبقى لما يبقى في راوي تفرد بحديث دوت بيخلي النقاد يبحثوا، يخلوه مجال للبحث اكتر من الحديث اللي رواه عدد كتير وفيه متابعات وفيه شواهد. طيب ايه تاني مخالفة غيره له؟ يعني يجي راوي يروي الحديث بإسناد معين ويروح جاي رواة تانيين راويين نفس الحديث بإسناد تاني، ومحدش يروي الحديث بالإسناد اللي اتروى ده إلا الشخص ده. هنا حصل ايه؟ خالف الناس. فأنا هعمل ايه؟ هشوف، هدخل زي ما بنقول كده اهو، هدخل الحديث الفحص، هدخله مجال الفحص، يبتدي العالم يفحص فيه يشوفه. والله لو المخالفة دي ما فيهاش حاجة خلاص هتقبل منه، لكن لو المخالفة دي فيها حاجة هيعلل الحديث بالمخالفة دي. يبقى المخالفة والتفرد لوحدهم بيبقى فيهم مظنة ان يبقى فيه علة في الحديث، لكن بعد البحث والتنقيب لو الحديث الفرد دوت او اللي فيه مخالفة دوت طلع صحيح خلاص. تمام، طيب او قراءة اخرى تنضم الى ما تقدم في الفقرتين الف وب. يعني ايه قراءة اخرى؟ انا عندي مثلا راوي تفرد عن نافع دوت من التابعين، كان بيروي عن ابن عمر رضي الله عنه. نافع ده كان ليه ايه؟ كان ليه طلاب كتير بيجي ياخدوا منه. تمام، والطلاب اللي كانوا بياخدوا منه دول كان في منهم ناس متقنين حفاظ، زي مين مثلا؟ زي الإمام مالك. تمام، أما يجي الإمام مالك ينفرد بحديث عن نافع، الإمام مالك من الملازمين ليه ومن المتقنين ومن الحفاظ، ما ردش الحديث ده وتقول ده معلل. ليه؟ لان انفراد مالك هنا هوت ما فيهوش مشكله، لكن لما يجي راوي تاني مش من تلاميذ نافع الملازمين ليه، ويروح جاي راوي لي حديث ينفرد بيه عن نافع، والحفاظ المتقنين الثقات اللي بيروا عن نافع ما يروش الحديث ده، دي اسمها قرينة أخرى. أنت مش أكتر حد بتتعلم تحت إيدين الشيخ ده، فجبت التفرد اللي أنت فيه ده فين؟ طب كانوا فين أصحابه الملازمين ليه لما أنت انفردت بالحديث ده؟ فهنا دي اسمها قرينة تانية للتفرد، أو قرينة تانية للمخالفة. ان ممكن يكون مثلا الحديث اللي اتروى بالاسناد لنافع بالانفراد ده خطأ من الراوي، او ممكن يكون كاذب. فابتدي هنا ابحث، تعالى بقى انت عندك هنا تفرد بالاسناد ده او تفرد بالحديث ده، وفي نفس الوقت في قرينة تانية ان انت مش من اصحاب الشيخ دوت الملازمين ليه. يعني مثال ناخد كده مثال علشان الفكرة توصل لينا، مثلا سلمى مثلا تكون ما بتفوتليش محاضرة، وتكون لو انا هعتبر ان انا بدي مجالس تحديث يعني، وبتكون سمعت كل الاحاديث اللي انا قلتها في المجالس بتاعتي وحافظة ومتقنة وعندها كل الاسباب اللي تخليها يعني زي ما بنقول ايه متميزة عني، تمام. فتيجي سلمى ديت تنفرد عني بحديث، خلاص سلمى ثقة ومتوفر فيها كل الشروط. لكن تيجي واحدة تانية مثلا اسمها منى، بتحضر لي مجلس ومجلس لا، ممكن مثلا حفظها في شيء يعني، عندها حفظ بس مش في اتقان سلمى، اتقانها اقل. فتيجي منى تخالف سلمى، فهنا منى عملت ايه؟ خلفت سلمى وعملت ايه؟ وانفردت بالمخالفة ديت. فدي اسمها قرائن احيطت بمنى، خلتنا نقول ان منى اخطأت وسلمى هي اللي صح. وصلت لكم الفكرة كده؟ طيب ما هو الطريق الى معرفة العلل؟ طب العلماء بقى بيقدروا يعرفوا العلة دي ازاي؟ بيعرفوها من حاجة اسمها جمع الطرق. يعني ايه جمع الطرق؟ مش احنا عندنا الحديث ليه اسناد، وان الحديث الواحد او المتن الواحد ممكن يكون ليه اكتر من اسناد. فيبتدوا يجمعوا الاسانيد دي ويشوفوا مثلا الحديث دوت مثلا جه من 7 طرق ليه 7 اسانيد، يشوفوا ال7 اسانيد دول الرواة دول رووه بكذا ودول رووه كذا ودول رووه كذا ودول ويجي واحد فيهم يروح راويه مرسل. طب اشمعنى انت اللي راويته مرسل؟ يبتدوا بقى يبحثوا، طيب اللي رواه مرسل ده حافظ متقن ثقة ولا لا؟ طيب لو حافظ متقن ثقة، هل هو من أشد المميزين عن الشيخ ده ولا لا؟ ويبتدوا يبحثوا. يبقى عن طريق ايه بيقدروا يعرفوا؟ عن طريق جمع الطرق، يجيبوا كل الاسانيد اللي اتروى بيها المتن ده والنظر في اختلاف رواته، يبتدوا يشوفوا بقى ايه مين اللي اختلف، مين اللي رواه بنفس السياق ونفس المتن ونفس الاسناد. طب لو حد زود حاجة في الاسناد، لو حد نقص حاجة في الاسناد، لو حد قال زيادة في الاسناد مخالفة لغيرها، يبتدوا يوازنوا بقى. طب مين فيهم أضبط؟ طب مين فيهم عنده إتقان؟ طب بعد ما يقعدوا يجمعوا بقى الأحاديث والطرق بتاعتها ويشوفوا يقارنوا بين الرواة وكده، يبتدوا يقولوا إيه؟ ده الطريق دوت هو اللي فيه العلة والطريق دوت هو اللي صح. عرفتوا؟ عشان كده فاكرين زمان لما خدته في سنة أولى البخاري لما قال أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. طب هو حافظ الغير صحيح ليه؟ علشان مقارنة المتون ومقارنة الأسانيد وعلم العلل، عشان لما يجي حد يقول حديث خطأ يقول له لا، ده الحديث دوت أنا حافظه، ده إسناده 1 2 3، والإسناد ده إسناد خطأ والصواب كذا. فاهمين؟ أين تقع العلة؟ موضع العلة فين؟ أنا هنا بقى عايزاكي تقسمي لي العلة، تكتبي لي العلة تنقسم باعتبارين. الاعتبار الأول هل العلة قادحة أو غير قادحة؟ يبقى الاعتبار الأول في تقسيم العلة إيه؟ علة قادحة وعلة غير قادحة. طيب ده بحسب إيه؟ طعنها في الحديث. طب التقسيم التاني هيكون إيه؟ مكان العلة. يبقى أنا عندي التقسيمة الأولانية هتكتبي إيه؟ تنقسم العلة بحسب تأثيرها إلى قادحة يضعف الحديث من أجلها، وغير قادحة وهي العلة التي لا يضعف الحديث بها. يبقى أنا عندي العلة تأثيرها يا قادحة يا غير قادحة. طب محلها في الإسناد أو في المتن. يبقى العلة قد تكون قادحة أو غير قادحة، والعلة قد توجد في الإسناد وقد توجد في المتن. طيب صورة العلة في الإسناد مثال ليها إيه؟ زي ما قلنا التعليل بالوقف والإرسال. يعني إيه؟ يعني ممكن العلة إن راوي من الرواة الثقات يخطئ أو يجيله وهم في الحديث، فيروح رافع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام والصواب يكون إن الحديث موقوف. تمام؟ أو إن الحديث يكون فيه انقطاع ما بين التابعي والنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يروح عامل إيه؟ يروح واصله. يوصله إزاي؟ يروح ذاكر اسم صحابي في النص. هو مش كذاب، أخطأ وهم. عشان كده لما بيجي حد يطعن في علم الأسانيد وعلم العلل أقول له استنى بس، ده أنا مش العدالة بس هي اللي بتحكمني، ده أنا حتى بعد ما تتوفر العدالة ببحث عن الضبط. طب توفر الضبط والعدالة برضو مش بسكت، يعني مع توفر الضبط والعدالة بدور واشوف الإنسان الضابط دوت لو حصل له خطأ في حديث ببين الحديث ده. يعني الرواة المتقنون لما واحد فيهم كان يغلط في حديث كان بيبان إزاي؟ بالبحث بقى زي ما قلت لك في طرق الحديث. عشان كده العلماء بيقولوا إن العلة دي موضحها في أحاديث الثقات، يعني يشوفوا الحديث الثقة ويشوفوا الخطأ اللي أخطأه إيه. أنا عندي مثلا راوي روى 1000 حديث غلط في 5 يطلعوهم له، هو ده بقى مجال العلل، يقولوا فلان ده متقن حافظ وأخطأ في 5 أحاديث ويروحوا رصنهم له 1 2 3 4 5. يبقى العلة ديت لما لو أنا مثلا جيت دربتك على حديث وجيت قلتلك في التعليق على الحديث وقد وهم الراوي وقد أخطأ الراوي، يبقى نوع الحديث هيبقى إيه؟ حديث معل أو معلل. تمام؟ طيب زي ما قلنا تقع العلة في الإسناد وتقع في المتن، لكن العلة وجودها في الإسناد أكتر من المتن، لكن بتبقى موجودة. بتبقى موجودة وممكن تقع في المتن والإسناد مع بعض، أو في الإسناد بس أو في المتن بس. طيب وتقع في المتن وهو الأقل، مثل حديث نفي قراءة البسملة. إيه حديث نفي قراءة البسملة؟ ده حصل فيه وهم أو خطأ. تمام؟ اللي حصل إيه؟ إن راوي الحديث لما جه رواه الحديث بيقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وذكر عدد من الصحابة، قال لك إن هم قرأوا بالحمد لله رب العالمين. طب هل القراءة بالحمد لله رب العالمين فيها نفي البسملة؟ يعني إن هو يقول إن هم قرأوا الحمد لله رب العالمين، هل ده معناه إن هم ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم؟ فراوي الحديث اعتبر، او لما جه روى الحديث رواه بالمعنى او بفهمه، قال ايه؟ قال ان هم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة في اولها ولا اخرها. الحتة دي فهمه هو. الحمد لله رب العالمين معناها الفاتحة، يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالحمد لله رب العالمين يعني صلى بالفاتحة، مفيش ذكر للبسملة، لكن هو افتكر إن هو ابتدى بالآية اللي هي الحمد لله رب العالمين وما قالش بسم الله الرحمن الرحيم. فهمتوا هنا إيه المشكلة اللي كانت في متن حديث البسملة؟ يعني أنا عندي حديث البسملة هنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ده نص الحديث. ده الحديث ده كده في صحيح مسلم بيقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الحديث كده صحيح ما فيهوش حاجة. الحمد لله رب العالمين يعني كانوا بيفتتحوا القراءة بالفاتحة. الراوي بقى اللي غلط، ظن انهم يذكرون انهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم ما دام يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. قال ما دام ما قالوش بسم الله الرحمن الرحيم يبقى هي ما اتقالتش، ما ينفعش نقولها، نقول الحمد لله رب العالمين على طول. خلاص؟ وده هنا فهم ايه؟ فهم خاطئ للراوي. تمام؟ فهنا دي علة الراوي في الحديث ده. يبقى هنا هوت انا عندي الحديث بتاع يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين حديث صحيح ما فيهوش اي مشكلة. الرواية التانية بقى الخطأ، الرواية الخطأ اللي الراوي فيها قال يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. ده ايه؟ ده فهم الخاطئ. وهنا ده الوهم في الحديث ده. تمام؟ طيب هل العلة في الإسناد تقطع في المتن؟ يعني لو أنا عندي إسناد فيه علة، هل الإسناد ده يقدح في المتن؟ آه ممكن يقدح في المتن وممكن لا يقدح في المتن حسب العلة اللي موجودة في الإسناد. يعني أنا مثلا المثال اللي عندي دوت الإسناد فيه خطأ لكن لا يقدح في المتن، المتن نفسه صحيح لكن الخطأ في الإسناد. قد تقدح في المتن مع قدحها في الإسناد، وذلك مثل التعليل بالإرسال. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو أنا عندي متن حديث، لو أنا عندي متن حديث والمتن دوت جه راوي من الرواة، رواه موصول للنبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده بالبحث في الأسانيد لقيت إن الراوي ده أخطأ وإن الحديث دوت المفروض إن هو مرسل. لو هو مرسل هيبقى حديث ضعيف، فهيبقى المتن ضعيف فمش هينفع أخد بيه. تمام؟ دي علة في الإسناد وتأثر في المتن كمان. طب ايه تاني ممكن يأثر في المتن ويكون الخطأ في الإسناد؟ انا ممكن راوي من الرواة يروي لي حديث ويخطأ في الإسناد، والإسناد ده يخليني ارد الإسناد والمتن الحديث كله على بعضه يترد. زي ايه؟ كان في راوي اسمه ابو أسامة. تمام؟ الراوي دوت راوي ثقة. أبو أسامة ده راوي إيه؟ ثقة. تمام؟ أبو أسامة دوت روى عن راوي تاني اسمه يزيد بن جابر. يزيد بن جابر ده ماله؟ ثقة. وفي احتمال معاصرة بينهم؟ أه في احتمال معاصرة بينهم، وممكن يكون روى عن بعض، أه ممكن يكون روى. ليه؟ اللي كانوا معاصرين. ويزيد بن جابر دوت جه البلد اللي فيها عبد الرحمن بن يزيد، وكان ذلك وهما منه. وهما من مين؟ من أبو أسامة. ليه؟ كل الأحاديث اللي رواها عن جابر، عن يزيد بن جابر خطأ، 5 أحاديث رواهم عنه خطأ، لأن أبو أسامة سمع من واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد برضه بس ضعيف، اسمه عبد الرحمن بن يزيد التميمي. يبقى انا عندي اتنين عبد الرحمن بن يزيد، واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، واحد اسمه عبد الرحمن بن يزيد التميمي. اتنين، الاولاني ابن جابر دوت ثقة، والتميمي دوت ماله، او ابن تميم ده ماله، ضعيف. ابو اسامة لما سمع الحديث من يزيد ابن عبد الرحمن الضعيف اللي هو ابن تميم، افتكروا انه هو ابن جابر الثقة. فكان لما بيجي يحدث يقول ايه عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ما خدش الحديث من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، ده هو خده من عبد الرحمن بن يزيد التميم ابن تميم. أخطأ فيه، هو حضر المجلس لابن تميم وهو فاكره ابن جابر، فلما كان بيحدث كان بيروي عن ابن جابر. طب لما يجي حد يشوف اسناد الحديث، اسناد الحديث ابو اسامة ثقة وابن جابر ثقة وفي احتمال للاتصال، فالحديث هيقبل، الاسناد سليم. لكن علماء الحديث قالوا ايه؟ قالوا لا، تعالى، ده هو ما سمعش من الثقة، ده هو حصل له وهم واخطأ وحضر مع ابو تميم الضعيف. فاهمين ده كده مفهوم واضح؟ يبقى هنا دي الخطأ، هنا هوت في الاسناد دوت، اثر لي على الخطأ في المتن ولا لا؟ اثر لي عليه. ليه؟ لان الاسناد كان فيه راوي ضعيف، والراوي الضعيف ماله؟ مش هياخد المتن بتاعه. فهنا الخطأ في السند اثر على المتن وخلاني ارد المتن ومقبلوش. فهمتوا دي؟ طيب، وقد تقدح في الاسناد خاصة. يعني ايه؟ يعني المتن نفسه يبقى صحيح، لكن المشكلة فين؟ في الاسناد. طب ايه الفرق بين الف وب؟ في نمرة الف ابدل راوي ثقة، راوي ضعيف براوي ثقة، يعني هو سمع من الضعيف وقال انه سمع من الثقة، فكده وقع لي المتن والسند. لكن اللي تحته نمرة ب، ابدل راوي ثقة براوي ثقة زيه. وقد تقدح في الإسناد خاصة ويكون المتن صحيحا، مثل حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر مرفوع البيعان بالخيار. فقد وهم يعلى على سفيان الثوري. مين الشيخ هنا؟ سفيان الثوري. سفيان الثوري سمع منه أكتر من تلميذ أو طالب. كل التلاميذ بتوع سفيان رووا الحديث عن عبد الله ابن دينار، ما فيش غير يعلى بس واحد معاه رووه عن مين؟ عن عمرو ابن دينار. طب الخطأ فين؟ الخطأ ان هو عبد الله ابن دينار مش عمرو ابن دينار. لكن عبد الله ابن دينار ثقة وعمرو ابن دينار ثقة، الاتنين من علماء الحديث والاثنين من الرواة الثقات. والمتن نفسه البيعان بالخيار متن صحيح. ليه؟ علشان كل اللي رووه عن سفيان بإسناده الصحيح صححوه. لكن الإسناد نفسه فيه خطأ. إيه هو الخطأ؟ الغلط في اسم الراوي، أبدل راوي ثقة براوي ثقة، شال عبد الله بن دينار وحط مكانه عمرو بن دينار. غلط الراوي، غلط في الاسم، خلاص. فده مش هيضر بالمتن، مش هيضر بالمتن. ليه؟ لان انا عندي المتن مروي باسناد تاني صحيح سليم، تمام. ولكن سياق الاسناد خطأ. طيب انا عندي هنا هوت العلة دي ما قدحتش في الحديث، فينفع ان انا لما اجي اروي الحديث اقول ان الحديث ده من رواية عمرو بن دينار؟ لا طبعا، لازم لما اروي الحديث يا اما ارويه من الطريق الصح اللي اتروى بيه عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، يا اما لو انا رويته عن طريق يعلى ده اقول ايه، وقد اخطأ يعلى في هذا الاسناد، والصحيح انه عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار. تمام كده، كده خلاص الدرس بتاعنا النهاردة كده خلص. لو حد عنده أسئلة يقول لي. لو أنا أبدلت واحد ضعيف بواحد ثقة كده خلاص الحديث هيترد، كده هتبقى علة قادحة. يعني لو أنا عندي مثلا، لو أنا عندي سلمى ثقة تمام، وعندي زي ما قلت منى ضعيفة، فأنا جيت لما أنا سمعت الحديث من منى الضعيفة وجيت رحت قلت الحديث عن سلمى، كده ضريت بالمتن والسند، خلاص المتن والسند الاتنين وقعوا مني. أسئلة المراجعة على السقط الظاهر. السؤال الأولاني، ما هي أسباب رد الحديث؟ احنا قلنا إن أسباب رد الحديث بيرجع لسببين رئيسيين، ايه هما؟ السقط في الاسناد والطعن في الراوي. تمام كده. طيب عرف الحديث المعلق. طبعا ده اسئله نظريه ممكن انتوا تحلوها لوحدكم. تكلمي باختصار سريع عن المعلقات التي في صحيح البخاري. هتقولي ان المعلقات عموما ضعيفه، ولكن معلقات البخاري ليها حكم خاص، وهتبتدي تقولي ما ذكر بصيغه الجزم وما ذكر بصيغه التمريض، وتكتبي كل واحد فيهم. عرفي المرسل، خلاص هتكتبيه. ما حكم مراسيل الصحابة؟ احنا قلنا ان مراسيل الصحابة مراسيل صحيحة. لان ايه؟ لان الصحابي غالبا هيكون خده من صحابي تاني، ولو الصحابي خده من تابعي هيبين. طب هل يضر عدم ذكر اسم الصحابي؟ احنا قلنا ايه؟ لا يضر. لو عبد الله بن عمر خد حديث من ابو هريرة مثلا، يضر ان انا اعرف ان هو خده من ابو هريرة؟ لا ما يضرش. طيب ما هو حكم الحديث المعضل؟ وما هي صورته المشتركة بقى مع المعلق؟ تعريف الحديث المعضل ايه؟ هو ما سقط من اسناده راويان فاكثر على التوالي اثناء السند. تمام. الصورة المشتركة مع المعلق اللي هي ايه؟ اللي هي انقطاع السند، الانقطاع من مبدأ السند على التوالي، ان يكون الانقطاع من مبدأ السند ويكون راويان فاكثر على التوالي، ساعتها هيلتقي المعلق والمعضل مع بعض. تمام. طيب عرف الحديث المنقطع. احنا التعريفات انتم ممكن تكتبوها. طيب حطي صح او غلط. يعتبر السقط من الاسناد مردود بسبب عدم اتصال السند، صح ولا غلط؟ الإجابة صحيحة. طيب بعد كده هو السؤال التاني، المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر على التوالي، صح ولا غلط؟ الجملة صح، المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راوي فأكثر. مش احنا قلنا ان ممكن الراوي يحذف شيخه بس، او ممكن يحذف شيخه وكمان معاه شيخ شيخه، او ممكن يحذف اللي فوقيه واللي فوقيه واللي فوقيه، وممكن يحذف الاسناد كله لغايه لما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نمرة أربعة، لا يحتج برواية عائشة رضي الله عنها لحديث بدء الوحي، وذلك لأنها لم تكن قد ولدت عند بدء الوحي، صح ولا غلط؟ خطأ. تمام. ليه خطأ؟ ليه خطأ؟ لأن مرسل الصحابي صحيح. تمام. طيب المرسل ما انتهى إلى التابعي، صح ولا غلط؟ أيوة خطأ. ليه؟ لأن المرسل بيبقى الانقطاع فيه من بعد التابعي. يبقى المرسل هو إيه؟ تعريف المرسل هو الحديث الذي يرفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو الحديث الذي انقطع من بعد التابعي أو الحديث الذي ها هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي. شاطرين، برافو عليكم. طيب أكملي. يعتبر المعلق من المردود بسبب ايه؟ جملة مش مظبوطة. يعتبر المعلق من المردود ليه؟ ليه المعلق من المردود؟ المعلق مردود وسبب ضعفه الجهل بحال الراوي. تمام. إذا حذف المصنف جميع الإسناد سوى الصحابي فيعد هذا من صور إيه؟ أيوة المعلق، صح يا منى، شاطرة. طيب نمرة ثلاثة، المرسل عند المحدثين نقط أما عند الفقهاء والأصوليين نقط. ها مين يجاوب؟ إذا المرسل عند المحدثين معناه إيه؟ هو ما سقط من بعد التابعي، أو هو ما سقط من إسناده من بعد التابعي، أو هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ده عند مين؟ ده عند المحدثين. أما عند الفقهاء والأصوليين أي انقطاع في الإسناد بيسموه مرسل. طيب إذا حذف من مبدأ الإسناد راويان متواليان هيبقى اسمه ايه؟ من مبدأ الإسناد راويان متتاليين هيبقى اسمه ايه؟ ها؟ معلق، وممكن يبقى معضل كمان. لو أنا اتحذف عندي، هي دي الصورة اللي بيتشابه فيها المعلق مع المعضل، اللي بيلتقي فيها المعلق مع المعضل، إنه يحذف من مبدأ الإسناد راويان متواليان، يبقى ده ممكن يبقى معلق ومعضل مع بعض. تمام. إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان، لو أنا جيت في وسط الإسناد كده واتنين من الرواة سقطوا ورا بعض، يبقى ده صورة إيه؟ يبقى هنا هو راويان متتاليان في وسط السند يبقى معضل. طب افرض راويان سقطوا من الإسناد بس مش على التوالي، هيبقى منقطع يا مشامي. تمام؟ طيب نمرة خمسة، نقط يعد أضعف من المرسل. إيه اللي أضعف من المرسل؟ المعضل. المعضل أضعف من المرسل والمنقطع. ليه؟ ليه المعضل أضعف؟ ليه؟ لسقوط أكثر من راوي. تمام؟ طيب بعد كده هو عيني نوع الانقطاع في الأسانيد الآتية. علشان أحل الأسئلة دي بتاعة المجموعة الرابعة دي، لازم أقرأ التعليق اللي هو كاتبه لي على الحديث. فهنا الحديث بيقول لي إيه؟ ما أخرجه الإمام النسائي في سننه، قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. والحديث بين النسائي ومالك سقط الوليد بن مسلم. يبقى أنا السقوط عندي هنا كان فين؟ ما بين النسائي أو النسائي. الإمام النسائي ده هو اللي كاتب الكتاب الحديثي دوت، يبقى هو ده المصنف. يبقى تروحي حاطة خط كده تحت الإمام النسائي أو النسائي، تحطي تحته خط كده، وتروحي جاية بعديه حاطة سهم، وتكتبي هنا حصل فيه إيه؟ حصل سقط. سقط من مبدأ السند، برافو، يبقى معلق. يبقى أنا آجي السقط حصل فين؟ ما بين الإمام النسائي، وكاتب لي جنبه ما أخرجه الإمام النسائي. ما أخرجه دي يعني إيه؟ يعني هو المصنف. يعني الإمام النسائي ده هو إيه؟ المصنف. ومالك هو الشيخ بتاع النسائي. السقط حصل فين؟ ما بين المصنف وشيخه، يبقى اسمه إيه؟ معلق. طيب نمرة اتنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه أي نسبه إلى النبي. لما يقول عن أبي هريرة رفعه، يعني هيقول إيه؟ عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين قال المتن، هنا هو مش كاتب التعليق. طيب هنا لما يجي اكتبي كده هوت، أخرج المصنف عن أبي هريرة على طول. المصنف راح قايل عن أبي هريرة على طول، ما جابليش أي حاجة من الإسناد، يبقى ده نوعه إيه؟ ما ذكرليش الاسناد خالص، قال ابو هريرة على طول، يبقى معلق. تمام. طيب نمرة ثلاثة، قال الامام الترمذي في سننه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى لغاية اخر الاسناد. وبعدين قال الامام الترمذي، الامام الترمذي علق بقى على الحديث، قال ايه؟ قال عامر بن مسعود لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام. اروح بايدي كده واشوف فين عامر بن مسعود؟ عامر بن مسعود قبل النبي عليه الصلاة والسلام. قال لك لم يدرك النبي، اللي ما ادركش النبي ده اسمه ايه؟ تابعي. يبقى عامر بن مسعود ده تابعي، وقال عن النبي عليه الصلاة والسلام على طول، يبقى ده ايه؟ يبقى ده مرسل. تمام. طيب نمرة أربعة، قال الإمام الترمذي في سننه لغاية آخر الحديث. نبص بقى على التعليق بيقول ايه. قال الإمام الترمذي سمعت محمدا، الترمذي كان تلميذ البخاري، فهو بيقول هو كان مع الشيخ بتاعه اللي هو البخاري، الشيخ بتاعه كان بيعلمه، فقال له ايه؟ قال له ابو البختري لم يدرك عليا. اروح رايحة على الاسناد، فين ابو البختري دوت؟ عن ابي البختري عن علي بن ابي طالب، يبقى في راوي ساقط ما بين البختري وما بين علي بن ابي طالب، يبقى هنا الحديث ايه؟ منقطع. برافو. ليه؟ لان الانقطاع كان اثناء السند وكان راوي واحد، او لو اكتر من راوي ما يبقاش على التوالي عشان نقدر نقول عليه منقطع. طيب اللي بعده، ما رواه الحاكم قال حدثنا ابو النضر محمد بن محمد لغايه اخر الاسناد. طب التعليق على الاسناد بيقول لي ايه؟ عبد الرزاق الصنعاني لم يسمع هذا الحديث من سفيان. اروح كده اشوف فين عبد الرزاق الصنعاني، فين؟ اهو عبد الرزاق الصنعاني، وجنبه ايه؟ وذكر الثوري. اروح حط سهم ما بين عبد الرزاق الصنعاني وبين الثوري، ويبقى هنا في انقطاع. وبعدين بعد كده بيقول لك ايه؟ وانما رواه ابو شيبه خلاص، وان سفيان الثوري لم يسمع هذا الحديث من ابي اسحاق. اروح رايحه عند الثوري وابي اسحاق، واروح حاطه بينهم سهم. حصل انقطاعين في السند، الانقطاع الاولاني بين عبد الرزاق والثوري، والانقطاع الثاني بين الثوري وابي اسحاق. يبقى الاحاديث ده نوعه ايه؟ ها؟ برافو. معضل. ليه معضل؟ عشان انقطاع ما حصلش متوالي، كان فيه في النص الثوري. تمام. طيب نمرة ستة، حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال الحافظ ابن حجر إن هذه القصة حدثت بمكة، وأبو هريرة لم يحضرها لأنه أسلم بالمدينة. أبو هريرة ما كانش موجود لما الآية دي نزلت، فأبو هريرة ما حضرهاش، لكن أبو هريرة رواها، يبقى دوت اسمه إيه الحديث ده كده؟ إيه يا بنات؟ أبو هريرة صحابي، والصحابي حضر مرسل صحابي. برافو. طب ومرسل الصحابي ده حكمه إيه؟ برافو، مقبول. يبقى أنا عندي هنا ما ينفعش أقول مرسل بس، لازم أقول مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حديثه مقبول. تمام؟ ما أقولش صحيح، أقول مقبول، أقول مقبول، مقبول يحتج به، او صحيح مفيش مشكله. اصل صحيح ديت معناها ان انت حكمتي تاكدتي من توفر الخمس شروط. طب بصوا هنحل بس الاحاديث. عيني نوع الانقطاع في الاسانيد الاتيه، قال الامام الدارمي في سننه اخبرنا كذا. خلاص نبص على التعليق، ويقال لم يسمع الاعمش من انس رضي الله عنه. يبقى الأعمش ما سمعش من أنس، لكن حصل إيه يا بنات؟ شافه وهو بيصلي، يبقى في معاصرة أهي وفي لقية، لكن ما سمعش منه خالص ولا حديث، يبقى ده اسمه إيه؟ يبقى اسمه مرسل خفي. ليه مرسل خفي؟ لأن فيه لا مش تدليس اسناد، تدليس اسناد لو هو سمع منه احاديث قبل كده، لكن هو ما سمعش منه خالص. الفرق بين المرسل الخفي والاسناد والتدليس ان التدليس بيبقى سمع منه احاديث، لكن المرسل الخفي ما سمعش منه خالص. تمام. طيب نمرة 2، قال الامام الترمذي في سننه: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الوليد بن مسلم، لغاية آخر الإيه الإسناد. قال الإمام الترمذي: وقد أسقط الوليد إبراهيم بن مرة بين الزهري ثقة وأبي هريرة وهو ضعيف. يبقى هنا إيه اللي حصل؟ الوليد أسقط واحد، الوليد أسقط واحد، ها؟ والوليد أصلا المفروض إن هو من تلاميذ معاوية بن يحيى، واللي أسقطه. تمام، تدليس تسوية، برافو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا